ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاء وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع واذكروا يتخطفكم الناس فآواكم فأمطر علينا حجارة إن حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن ويحيى من حي وإن

ولكن الله الدنيا والله يريد كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا وبينهم